سبحان الله شتان ما بين القاتل والمقتول. قتل رجال الأمن في هذا الشهر وهم رابطون، وقتلوا في غير هذا الشهر كما نعلم. هذا الذي قتل نذكره بالأجر العظيم الذي ذكره النبي الكريم في أجر المرابطين في سبيله إذا قصدوا حراسة الدين والبلاد وإعلاء كلمة رب العالمين وإعلاء كلمة رب العالمين. فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ختم له بعمل إلا من مات مرابطا في سبيل الله فإنه يجرى عليه إلى يوم القيامة ويأمن الفتان. وحديث حذيفة عند الإمام أحمد وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن أنفق نفقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، كما جاء عند ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات مرابطا في سبيل الله يجرى عليه عمله إلى يوم القيامة ويجرى عليه رزقه. قال العلماء: رزقه أن حاله كحال الشهيد فيما يرزقه عند ربه ويأمن الفزع. أسأل الله أن يمن على رجال أمننا بهذه الفضائل العظيمة الذين قتلوا من هؤلاء الخوارج المالقين. ثم إن القاتل له عذاب هون وله الهوان في الدنيا إضافة إلى ما يجده في الأخرى. فقد روى الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. قال أهل العلم: وسلطان الله في الأرض كل من يجعله الإمام حارسا لثغر أو حد من حدود البلاد أهانه الله. أما في الآخرة فخمس عقوبات تنتظر هؤلاء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فنسأل الله أن يرحم من مات من رجال أمننا وأن يرزق أهلهم الصلاة والصلوات وأن يجعلهم ممن كتب لهم بخير. ونسأل الله أن يكفي هذه البلاد وقادتها وشبابها وعلماءها وأمراءها شر الخوارج المالقين والمتسللين والمنافقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم امرئ لهذه الأمة أمر رشد يعز به أهل السنة والجماعة. اللهم امرئ لهذه الأمة أمر رشد يعز به أهل السنة والجماعة ويذل فيه أهل البدعة والشناعة ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبين لما تحب وترضى. اللهم وفق رجال أمرنا وقو عزائمهم واربط على قلوبهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.